نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كنا انتهينا في شرح باب الأقضية والشهادات من الرسالة الكروانية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا. قال بعد ذلك: ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد. الشهود لا بد أن يكونوا عدولا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فتعديلهم كيف يعرف؟ وأيضا إذا تكلم فيهم بجرح كيف يعرف؟ قال: ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد، يعني في التزكية، في تزكية الشهود أو تجريح الشهود، هل يكفي في ذلك واحد أو لا بد من اثنين فأكثر؟ العدالة، إثبات العدالة تثبت إما بالاستفاضة، أن يشتهر عن فلان أنه عدل بين الناس، وإما بالشهادة، وإما بتنصيص أهل التعديل. بهذا تثبت عدالة العدالة. أما الاستفاضة فأمرها واضح، إذا كانت في قضية واحتيج إلى الشهود فجاء فلان وفلان شاهدين على القضية أو شاهد واحد حيث يلزم الشاهد الواحد أو أربع، وكان هذا الشاهد مستفيض العدالة معروف ومشهور بين الناس أنه عدل، فلا يحتاج إلى أن يعدل. الأمر الثاني: الشهادة عليه بالعدالة، الشهادة عليه بالعدالة. فهنا اختلفوا، هل لابد من شاهدين اثنين يشهدان أن فلانا عدل، أو تكفي شهادة الواحد؟ خلاف بين العلماء. وقول الثالث قال: لابد من ثلاثة شهود، لابد من ثلاثة شهود. وعند مالك يفرق بين الشهادة العلانية وشهادة السر. شهادة العلانية أن يأتي من يشهد فيه أو يشهد له أو عليه، يشهد له أنه عدل فقالوا لا بد من شهادة رجلين، وجعلوا الشهادة لفلان بالعدالة من قبيل الشهادة، والله جل وعلا قال: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فجعلوا الإخبار بعدالة فلان أو الشاهد من قبيل الشهادة وليس من قبيل نقل الخبر، لأن نقل الخبر يكفي في واحد. الله جل وعلا قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنقل الخبر يطلب فيه الوصف ليس العدد. إذا كان ناقل الخبر ثقة فيقبل خبره، ولم يقل جل وعلا: إن جاءكم واحد فتبينوا، أي لابد من اثنين، وإنما قال: إن جاءكم فاسق. فالأخبار تنقل إن كان في النقل، إذا كان ناقلها غير عدل ترد، إن كان ناقلها عدل تقبل. ونقل الواحد يكفي. الآن لما يأتي فلان ويشهد أن فلانا عدل فقوله هذا فلان عدل، هل هذا بالنسبة له هل هو يشهد بذلك أو ينقل لنا خبر؟ فمن قال هو ينقل خبرا قالوا الواحد يكفي، ومن قال بل يشهد بعدالته فأرجعوه إلى ماذا؟ إلى لزوم اشتراط العدد، فقال أقل ذلك شاهدين فاستشهدوا شاهدين بجانب. فشهادة العلانية عند مالك أن يأتي فيقول فلان عدل، قال لا بد من اثنين. أما شهادة السر بمعنى أن يكلف الشخص ليذهب فيسأل عنه ويعرف أحواله فيتكتم ولا يخبر أحدا، وإنما يذهب ليبحث عن أخباره وأحواله ليشهد عليه هل هو عدل أو ليس بعدل، قالوا هنا تكفي شهادة الواحد، هذا في المذهب. وقيل شهادة الاثنين، والمصنف يختار أنه لا بد من شهادة الاثنين سواء في التعديل والتزكية أو في التجريح، أو في ماذا؟ في التجريح. والأقوى والله أعلم قبول قول الواحد، الأقوى قبول قول الواحد. فالحكم بالعدالة والتزكية هو يعني كونه قريب إلى باب النقل للأخبار فهو أقرب إلى ذلك، ولهذا فشهادة وتزكية الواحد مقبولة، وأيضا تجريح الواحد مقبول لكن بشرطه، ولكن بشرطه. قال وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا ويدخل أو يدخل بينهم كبير، هذا سبق أن ذكرناها، سبق فصلناه لما قال ولا شهادة، لا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي، فصلناه. المصنف قال تقبل شهادة الصبيان، مقصود بالصبيان أي المميزين، يميز في ماذا؟ تقبل شهادة الصبي المميز في الجراح، ما كان من الجراح قبل أن يفترقوا، كانوا مجتمعين، أو يدخل بينهم كبير، لأنه إذا افترقوا قد يلقن أحدهم الحجة، وإذا دخل بينهم كبير قد يلقن بعضهم كيف يتنلص وكيف يخرج من التهم، وهذا سبق شرحه وبيانه وتوضيحه. قال وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أي المشتري، أو يحلف ويبرأ، أو يحلف ويبرأ المتبايعان. إذا اختلف المتبايعان يعني عندنا بائع وعندنا مشتري، في ماذا يختلف المتبايعان؟ يختلف المتبايعان هل باعه أو لم يبيعه، يختلف هل اشترى منه أو لم يشتري، يختلف هل باعه السلعة الفلانية أو السلعة الأخرى، يختلف هل قبض السلعة أو لم يقبض، يختلف ما هو ثمن السلعة 20 أو 10، يختلف ما هو جنس الثمن، هل باعه بالدينار أو باعه بالدرهم أو باعه بعملة أجنبية أخرى أو غيرها، فالاختلاف يكون في هذا. فقال وإذا اختلف المتبايعان المقصود في الثمن أو المثمن في قدره أو جنسه أو في صفة العقد، إذا قال بعتني بالخيار يعني إلى 3 أيام، يقول أنت بعتني بالخيار إلى 3 أيام، عندي الوقت 3 أيام أفكر، تبايعنا أعطيتك المال وأعطيتني السلعة لكن عندي خيار 3 أيام. قبل 3 أيام قال له هات سلعتك. قال البائع أنا بعته خلاص. قال المشتري لكن خيرتني، قلت لك لي الخيار 3 أيام وأنت وافقت. يقول البائع لا، أنا قلت لك لك الخيار 3 أيام بس أنت ما جاوبتنيش، ما جاوبتنيش خلاص. يختلف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يختلقا أو يخير أحدهما الآخر. يعني إذا بعت وشريت مع الإنسان ما زال في المكان، هذا شرحناه في كتاب البيوع، ما زال أنت وإياه في المكان واحد، فكل منكما جائز له أن يعود في بيعه. تقول له هاك سلعتك أعطيني مال، أو يقول لك هاك مالك أعطيني سلعتي، ما لم يفترقا. والتفارق هنا الافتراق الصحيح أنه افتراق الأبدان وليس افتراق الأقوال كما هو قول الحنفية والمالكية، بل قول الجمهور من الشافعية والحنابلة أن الافتراق بالأبدان. قال أو يخير أحدهما الآخر، يعني قد أحدهما يخير الآخر، يبيع البائع سلعته المشتري يشتريها يعطيه ثلاث، يقول لكن عندي الخيار 3 أيام أو يومين أو نصف يوم، فيقول البائع لك ذلك. أو يقول له أنا أيضا لي الخيار 3 أيام له هذا، فقد يخير كل منهما الآخر فيثبت الخيار لهما أو لأحدهما دون الآخر. فإذا اختلفا في البيع البائع يقول ليس لك خيار، والمشتري يقول أعطيتني الخيار، ولا العكس البائع يقول لي الخيار أنا حبيت نرجع في البيع التالي، المشتري يقول ليس لك الخيار. فالقول قول من؟ قال وإن اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. يعني ماذا؟ مش رجح هنا. إذا اختلف البائع يحلف ثم المشتري يحلف، إذا حلف البائع نقول المشتري تحلف، إذا لم يحلف القول قول البائع، إذا حلف المشتري يتفاسخان و يفصل في العقد. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، أنهما يتحالفان ثم يتفاسخان، هذا اختيار المصنف. مالك رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى يقول يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض، باعه سلعة باعه سيارة، ولما جاء التقابض اختلف، هو يقول 60 والأخر يقول 50، هو يقول باعت لي السيارة هذه والأخر يقول ماشي هذه واحدة أخرى، اختلف قبل التقابض. فقول يقول فيه إمام مالك رحمه الله يحلف كل منهما، فإذا حلف هذا دون الآخر استحقها، إذا حلف الآخر دون هذا كان قوله، وإلا يفسخ بينهما لأنه لم يكن ثمة قبض. وأما بعد القبض إذا قبضت السلعة فالقول قول المشتري، القول قول المشتري، هذا قول مالك في رواية. وفي رواية أخرى قال يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة، يعني إذا كان باع له سيارة وعند التقابض أو بعد عند التقابض وقع الخلاف، قال يحلف البائع ويحلف المشتري ويفصل بينهما ولا يكون حقيقة لهذا العقد، بشرط أن تكون السلعة لم تفت غير فائتة. ما معنى غير فائتة؟ بمعنى لم يتغير السوق أو لم تتغير السلعة بزيادة أو نقصان، أو لم تتلف السلعة، لم تتلف السلعة. فإذا القول هذا يقول إذا بقيت السلعة كما هي يتحالفان ويفسخ العقد، أما إذا تغيرت السلعة فالقول هو قول المشتري ويحلف، هذا قول آخر لمالك، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يقول يتحالفان في كل وقت، يحلف كل منهما في كل وقت. وقال داود الظاهري وغيره: القول قول المشتري دائما، القول قول المشتري دائما. والفصل في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. هذا الحديث هو حديث ابن مسعود، جاء عنه من الطرق الخمسة، فيها شيء من الضعف لكنه يتقوى بها فهو ثابت، رواه جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد أو غيرهما، فهو حديث ثابت صحيح. فدل الحديث على أن القول هو قول من رب السلعة يعني البائع، بشرط إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. فإذا وقع الاختلاف وليس بينهما بينة، أما إذا كان بينهما بينة فصاحب القول قول صاحب البينة، القول قول صاحب البينة. لكن إذا كان كل منهما ليس له بينة أو تساوت البينات فالقول قول صاحب السلعة. أما إذا كان كل له بينة وبينة أحدهما أقوى من الأخرى فهذا قول قول صاحب البينة الأقوى. لكن إذا لم يكن لأحد منهما بينة أو كانت البينات متساوية فالقول قول رب السلعة صاحب السلعة أي البائع، القول قول البائع، فيحلف هو. فإن حلف قوله، إن لم يحلف نقول الآخر يحلف، إن حلف فقوله، إن لم يحلف يتتاركان فيفسخ العقد بينهما ويردان العقد ويرد العقد، يرد ماذا؟ العقد. نعم، هذا قوله: وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويوره. فإذا القول من كانت له بينة فالقول قوله، إن لم تكن هناك بينة فالقول قول البائع، القول قول البائع. وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما، وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما، فإن استويا حلفا وكان بينهما. هنا مسألة أخرى وهو اختلاف المتداعيان، يعني أحدهم يدعي شيء والآخر يدعي شيء آخر. كان يدعي كل منهما يدعي أن السيارة له، أو كل منهما يدعي أن هذه الدابة له، أو كل منهما يدعي أن هذه السلعة سلعته، أو أن هذه الأرض أرضه. وإن اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما، شوف فيه لفظ بأيديهما، يعني إذا اختلف وكان بيد أحدهما فالقول من كانت من كانت له يد على الشيء، لأن كونه بسط يده عليها فهذا دليل أنه يملكها. لكن إذا كانت يد كل المختلفين ماذا واقع على هذا الشيء المختلف فيه فالقول قول من؟ قال: حلفا وقسم بينهما، يحلفان ويقسم بينهما. وقيل الدليل في هذا، ذكروا حديثا رواه أبو داود والنسائي بن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان اختصما في بعير ليس لواحد منهما عليه بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لا أحد له بينة، فجعلوا بينهما يعني يقتسمانه، فبمعنى أحدهما يدفع يأخذه ويدفع للآخر نصف مقابله، أو الآخر يأخذه ويدفع للآخر نصف مقابله. لكن من الذي يأخذ البعير؟ ومن الذي من الذي يأخذ البعير ومن الذي يأخذ المال إذا اختلف؟ يعني إذا قلنا البعير بينهما، فقال أحدهما أنا أعطيك وأخذ قبل، أو قال آخر أنا أعطيك وأخذ قبل، لكن إذا قال هذا أنا أعطيك وأخذ البعير يقول لا، آخر يقول لا، يقول له أنا أخذ البعير وأعطيك النصف، فيقول آخر أيضا لا، فيختلفان هذا، فماذا يختلفان؟ ماذا يفعل هنا؟ هل يقترع بينهما؟ يقترع بينهما هذا الذي ذكره وأشار إليه البيهقي كما نقل بعض أهل العلم بعض الأفاضل جمعا بينه وبين الحديث الذي سيأتي ذكره. كذلك قد يشهد لهذا القصة التي رواها البخاري في صحيحه في المرأتين اللتين اختلفتا في رضيع، كل منهما تدعيه، ادعته الكبرى والصغرى، فتقول الكبرى هذا ولدي وتقول الصغرى هذا ولدي، اختصما وتنازعا فأتيا داود عليه الصلاة والسلام، فماذا قضى به للكبرى؟ قال الكبرى هو ابنك، فخرجت منه ومرتا على سليمان عليه الصلاة والسلام، فذكرتا له القصة، فقال أين الرضيع؟ قالت ولما؟ قال أقسموا نصفين، نصف لك ونصف لك بينكما، نصف لك ونصف لك. فقالت الصغرى لا هو له، قال الصغرى لا هو له، فقال عليه الصلاة والسلام إذن هو لك، لأنه ما تأخذ هذه الضعفة إلا على ولدها، فقضى به لمن؟ للصغرى. الحاصل وجد الشيء أنه قال أقسمه نصفين بينهما لأنهما اختصمتا. لكن أشكل على هذا ما جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصم عنده رجلين، فلا أحد له بين على دعواه، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في اليمين، أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في اليمين، يعني طلب وفعل بينهم القرعة في الحليف. فالحديث الأول يقول أنه جعل بينهما جعله بينهما نصفين، وهذا الحديث فيه أنه أقرع بينهما أي أنهما استهما. فالبيهقي قال المراد أن القصة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام جعله بينهما قسمين ونصفين، لكن كل منهما أبى أن يعطي النصف للآخر، لا يزال متمسك بدعوة. أقعد أنا قاعد جديدا طيب، فتمسك بدعوة، فإذا من يحلف الأول؟ أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليحلف هذا ثم يحلف هذا، فلعل هذا هو الوجه. وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما، إذا كل واحد أتى ببينة فينظر إلى أقوى البينتين، فينظر إلى أقوى البينتين فيقضى بها. ثم قال وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك. الآن يرجع من أحكام الشاهد، إذا شهد الشاهد بشيء ثم بعد ذلك قال أنه شهد بزور واعترف أنه شهد بزور، اعترف شهادة الزور يعني أمرها عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الكبائر، قال إياكم الكبائر، وذكر الكبائر الشرك بالله جل وعلا عقوبة. فلما جاء إلى ذكر شهادة الزور كان متكئا فجلس، قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فلا يزال يكررها. قال بعض الصحابة حتى قلنا ليته سكت. وكونه عليه الصلاة والسلام كان متكئا ثم جلس لما ذكر شهادة الزور، ليس هذا من باب أن شهادة الزور أشد من الشرك بالله عز وجل، وإنما المقصود أن أمرها عظيم لكن الناس يتساهلون فيها، ولهذا شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينزلها، حتى ينزلها الناس منزلتها. ومثله قوله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أن الدين مقدم، لكن ذكر الوصية قبله من باب عدم التفريط فيها وعدم يعني الجور في عدم القيام بها وتطبيقها. نعم. طيب، قال نعم، فإذا اعترف بأنه شهد شهادة زور، نقول إن كان هذا قبل الحكم ما في شيء، لا يترتب الحكم لأنه لا يوجد شهادة، لا توجد شهادة، لكن هذا الشاهد تصير فيه وصمة الفسق، لأن يعني شهادة الزور من الكبائر إلا إذا تاب. بل قال مالك رحمه الله أنه يضرب وأنه يؤدب، فإن تاب قيل تقبل توبته وبعد ذلك تقبل شهادته، وقيل لا تقبل شهادته أبدا، وقيل تقبل شهادة توبته ولكن شهادته يضرب حتى يظهر أنه قد حسن حاله واستقام أمره. هذا إذا كانت هذه الشهادة قبل الحكم. أما إذا شهد وحكم ثم اعترف أنه شهد بشهادة الزور، فالحكم هنا قد قضى ومضى، الحكم قد قضى ومضى. ما كان يمكن أن يتراجع فيه هذا يمكن، لكن إذا كان مضى ولا يمكن الرجوع فيه فهذا غير ممكن. وعند ذلك فالذي شهد شهادة الزور يغرم ما أتلفه أو ما فوته من حق لصاحبه، هو الذي يترتب عليه غرامة وضمان ما فوت عن صاحبه الحق. ومثله مر معنا في قضية الحدود، إذا شهد على من سرق على أحد أنه سرق أو أنه قذف أو أنه فعل كذا وترتب عليه دية أو قطع عضو، ثم قال أنه شهد زورا، فذكرنا أنه يعني يغرم قيمة ما أتلف، ولهذا قال إن اعترف أنه شهد بزور فإنه يغرم ما أتلفه، قاله أصحاب مالك. نعم، وهو الحق لأنه كان متسببا في الإتلاف، فيعد هو الضامن، هو الذي يضمن ما دام يعقل وهو مكلف. قال ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قولي، ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن، وكذلك وإلا ضمن. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى بعض القواعد في المذهب، وهي قواعد فقهية. الأصل براءة الذمة أو شغلها، والأصل التضمين أو الأمان أو التأمين، فهنا فيه تفصيل. فأحيانا قد يكون الأصل براءة الذمة، يعني إذا جئت أنت وقلت لإنسان ما أنا أقرضتك 100,000. نقول الأصل براءة ذمة المدين أو أنه مشغول بهذا الدين؟ الأصل البراءة. فهذا الذي جاء وقال أقرضتك كذا من المال، نقول هات البينة، الأصل براءة ذمته. لكن لو جاء هذا الدائن فقال للمدين أقرضتك 100,000، قال المدين نعم لكني رددتها لك، لما قال نعم اعترف بأن الذمة مشغولة، فالأصل بقاء شغل الذمة ولا براءتها؟ شغلها، لأنه اعترف. إذا لابد هو الآن يأتي بالبين على أنه رد. في البداية الذي ادعى القرض هو الذي يطالب بالبينة، والآن في الصورة الثانية الذي اعترف بأنه أخذ المال، إذا لابد من بينة تدل على براءة ذمته. طيب هذا في براءة الذمة، الأصل براءة الذمة أو شغلها. الأصل التضمين أو التأمين، الأصل التضمين أو التأمين. فلان أعطى للآخر مال، ولما جاء يطالب قال أعطيني مالي، قال مالك أنا أعطيك المال لكن وقع فيه خسارة. فيقول هذا صاحب المال، يقول أنا أقرضتك المال، أسلفتك، فترد لي المال كله. الآخر يقول لا، أنت لم تسلفني وإنما شاركتني، أعطيتني المال شراكة شركة، وهذه الشركة فيها خسارة فنتحملها كما تتحملها، كما أننا نتحمل الربح فنتحمل أيضا الخسارة. فهنا ماذا نقول؟ الأصل التأمين ليس التضمين. الأصل أنه ماذا؟ أنه أمين لا يضمن، لأنه قال أعطيتك المال، قال قرضا. لو كان قرضا يكون ماذا؟ يكون ضامن، يكون ضامنا. إذا سلفك المال ترد المال كله، تضمنه، تلف أو لم يتلف تضمنه. لكن إذا أقرضك، إذا قارضك أي شاركك، فإذا هنا ماذا؟ جعلك أمينا، والأمين لا يخون إلا بدليل، فهنا لا تضمن، أنت أمين. إذا تلف المال أو كان في خسارة يتحمل الجميع. طيب فهنا قلنا الأصل هو ماذا؟ التأمين لا التضمين، لا التضمين. الصورة الأخرى أن يعطيه مال فيدعي أنه غصبه، يدعي أنه ماذا؟ غصبه، والآخر يدعي أنه لم يغصب وإنما هو قرض. فهنا يكون الأصل التأمين. فقوله هنا ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه، هنا المصنف رحمه الله صاحب الرسالة القيروانية لم يذكر الوكالة إلا هنا، إلا في هذا الموضع، مع أنه ذكر سائر العقود الأخرى. طيب الوكيل وكل إنسان على مال أو على شيء، وكله عليه، ما دام وكله فقد ائتمنه ولا لا؟ الوكيل قال رددت، الموكل يقول رددت لك الأمانة، فالقول قول من؟ قول الأمين، لأنه ليس مضمن. ففي هذه الحالة الأصل التأمين، وما دام الأصل التأمين فلا نقول أنه تضمن، فالقول قوله. ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه، وكله على بيع شيء فرده إليه، باعه وأعطاه، فالأصل القول قوله. أو دفعت إليك ثمنه، رددت إليك السعر أو دفعت إليك ثمنه، أو وديعتك، أودع عنده شيء، تركه وديعة أمانة، سيارة أو آلة من الآلات، قال رددتها لك، فالقول قول. أو قراضك، الكرام شاركه أعطاه مال قال هذا شركة، فقال قد رددت لك المال. فالقول قوله، لماذا؟ لأن هذه العقود مبنية على الأمانة، أنت لا توكل إلا من هو محل ثقة عندك، مدام هو محل ثقة عندك فقد ائتمنته، فلما تخونه تكون قد نقضت ما أصلته أولا، وهو أن الأصل فيه الثقة والائتمان، فلا تخونه إلا بدليل. إذا وكلته على البيع فهو عندك أمين في السلعة وفي الثمن، إذا أودعت عنده شيء، إنسان مسافر عنده ذهب أو عنده مال تركه عند شخص وديع ثم قال رددت لك، فالقول قوله المودع عنده. ومثله القراض وهي الشركة الشراكة. ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن، أنت أعطيت لزيد مال بعد مدة قلت أعطيني المال قال رديت لك المال، فالقول قوله، لكن بعد مدة قلت أعطيني المال قال لك المال مديته الآخر، مديته لفلان باش يجيبولك، لا بد هنا أن يأتي ببينة على أنه إذا كان فلان اعترف وجاب له المال فلا إشكال، لكن إذا قال ما أعطانيش. فالثالث لا يطالب بشيء، لكن هذا الواسطة يطالب ببينة، لأنه ماذا؟ لأنه ادعى هو مقر أن المال عنده وهو مؤتمن، ومقر أنه لم يرده إلى صاحبه، ومقر أنه أعطاه للثالث، ما دام أعطاه للثالث فهو في ضمانه، فليس القول قوله، بل لا بد من بينة على ما يدعيه. تفضل. فإذا لم يأتي بالبينة ضمن هذا المال. قال وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم، هذا إن كانوا في غير نفقته في غير حضانته، لأن الله عز وجل أوجب الإشهاد عند إعطاء المال للأيتام. قال وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم، لأن الله تبارك وتعالى قال أو ذكر أنه لا بد من الإشهاد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. فهذا إذا ادعى ولي اليتيم أنه أنفق على الأيتام ودفع إليهم المال، فهذا لا بد من بينة، لا بد من بينة تدل على ذلك. لماذا؟ لأنه المطالب به أن يدفع وأن يشهد على إعطاء المال إليهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. هذا إن كانوا في غير حضانته، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه، يعني إذا كانوا تحت رعايته وهو الذي ينفق عليهم فيصدق في ماذا؟ في أنه أنفق عليهم كذا وكذا، لأنه يعسر أن يشهد على كل نفقة شهادة، لأن نفقته عليهم صباح مساء، فلا يمكن كلما أنفق شيئا من المال أن يشهد على ذلك. والأصل أن فيما طلب فيه الإشهاد فأشهد فالشهادة تبرئه، فإن لم يشهد لازمته البينة. وما كان من العقود التي الأصل فيها الأمان، فإذا كان أشهد على ذلك فالمذهب أنه لا يبرأ منها إلا بماذا؟ بالبينة كالشهادة ونحوها. فإن لم يأتي بشهادة فإنه يطالب بذلك الحق. نعم. إذن لابد في هذه الدعوة أن ينظر هل صاحبها مؤتمن أو ضامن. إن كان مؤتمن فالقول قوله، وإن كان ضامنا فإن له لابد من أن يأتي ببينة تدل على أنه رد ما يطالب به، على أنه رد ما يطالب به. وكل هذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق أخذه في الوديعة والعالية، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وأيضا ما جاء أن العارية الأصل أنها صاحبها مؤمن يعني مؤتمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في العارية لما استعار من صفوان بن أمية أدرعة قال الرسل، قال لا بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة، فقيدها بالضمان. وفي بعض الروايات عارية مؤدات، معنى مؤدات أن المعار إليه مؤتمن، فما دام بقيت فإنه يؤديها إلى صاحبها، فإن وقع فيها تلف أو شيء من هذا فلا يضمن، لأن يده يد أمان، لأن يده يد أمان. قال والصبح جائز إلا ما جر إلى حرام، ويجوز على الإقرار والإنكار. الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وقطع المنازعة والخصام والتنازع بين شخصين أو أكثر. والمراد به شرعا أو كما قيل في الاصطلاح هو نوع عقد أو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين، يتوصل بها إلى الإصلاح بين المتخاصمين. ونقل بعضهم تعريف ابن عرفة المالكي للصلح فقال هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ما هو الصلح؟ هو انتقال عن حق، يعني صاحب حق ينتقل من ذلك الحق إلى حق آخر، أو دعوة ينتقل من حق إلى حق آخر، هذا إقرار، أو انتقال من الدعوة إلى حق، فهذا عن إنكار كما سيأتي بيانه، بعوض بمقابل، والقصد من ذلك أن يرفع النزاع أو خشية أن يقع ماذا؟ النزاع، خشية أن يقع النزاع. وهذا الصلح مشروع بالكتاب، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. وقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا للتغن حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال جل وعلا أيضا: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يجد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز. قول سبسبه وش يكتبوا في القرآن على أصحاب الله، قول سبسبه خشنا في التالي ما أظن ما يخلصوا شمال وانا بني المسجد في يلخى تبني ايه نعم. ذكرنا أحاديث الآيات في الصلح، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. والإجماع واقع على مشروعية الصلح وجوازه. وقد أرسل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري يأمره بذلك، فقال: رد الخصوم حتى يصطلحوا، يعني أصلح بينهم. وحتى السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه جاءه رجلان يختصمان في شراج حرة فأصلح بينهما، وكان أول ما ذكره بينهما ما فيه صلح. وأيضا أصلح بين المتدينين ابن أبي حدرد وأبي بن كعب، فقال: حط من دينك شيئا واقضه الآن. كان يعني يرتفع صوتهما في المسجد، هذا يطالب بدينه والآخر لم يحضره المال، فهذا من سنة السنة في الإصلاح. فالصلح جائز، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. والأفضل في فض الخصام والنزاع أن يصار أول ما يصار إليه إلى الصلح، أن يصلح بين المتنازعين، أن يصلح بين المتنازعين، ولو لم يكن ذلك هو حقيقة الحكم الشرعي، حقيقة الحكم الشرعي. فإذا قبل بالصلح بشرط أن لا يكون فيه تحريم حلال أو تحليل حرام، فذاك الصلح ماذا؟ هو الذي يصار إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الزبير العوام مع رجل من الأنصار اختصمان في الماء، فكان في الأرض مائلة والماء يمر على أرض الزبير، ويمسكه الزبير رضي الله عنه حتى يسقي أرضه ثم يتركه إلى الأنصار، فاختصم الأنصار يقول: اترك الماء يجري في الجداول. فقال: حتى أسقي أرضي. اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكه حتى يرجع إلى الجدار ثم اتركه إلى جارك. فقال الأنصاري: أأن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني قضيت له لأنه من قرابتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في ذلك الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أمسك الماء حتى يرجع إلى الجدار أو إلى يصل إلى كعبه، لأن الأصل هو هذا هو الحكم، أن يمسك الماء حتى يرتفع قدر الكعب ثم يصله إلى الأرض التي تليه إذا كانت الأرض مائلة. لكن هنا أشار إلى شيء فيه صلح بينهما، فلم يرضى الأنصاري فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا عمر رضي الله عنه قال لما أرسل في كتاب إلى أبي موسى الأشعري قال رد الخصوم حتى يصطلحوا، يعني لا تقضي بين المتنازعين لعلهم أن يصطلحوا، حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. رواه البيهقي. يعني إذا جاء ففصلت بين المتخاصمين وكل يشح على حقه، فكل واحد أعطي ما هو حق له يطلب يطالب به، يبقى شيء من الضغائن والحقد والكراهية والبغض بين النفوس. لكن أما أول ما جاء إليك قلت ماذا؟ أصلح بينكما، أنت تعطي كذا وهو يعطي كذا، هل رضيت؟ يقول نعم. هل رضيت؟ نعم. فيصلح بينهما، فهذا يكون فيه دفع للضغائن وما قد يكون في القلوب. طيب نكتفي بهذا القدر، نتيم الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.